سمعت. يقول السائل: ما صحة إسناد قصة قتل أبي عبيدة لوالده؟ يعني هو مشهور في التفصيل والتاريخ، لكن لا أذكر حال سنده، لكن مشهور أنه عند اللقاء في الحرب، ولكن صحة السنة ما أذكر لها حال سنده. نعم.